حتى بس متى ليك كم مرة ما ضيق عمنا حبيب ما أعرف بس ما نعرف وين وصلت وزي شفنا عند خلصنا هذا الوقف اليوم بدأتوا بالوقف يعني ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته باب الوقف. فصل في الوقف هو التحبيس والتسبيل بمعنى وهو الألفاظ المترادفة. نعم. وقف تحبيس تسبيل كله بمعنى واحد مترادف. وهو لغة الحبس يقال وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية أوقفته يعني بمعنى حبسته لا يقال أوقفته بمعنى حبسته إلا عند بعض بني تميم أوقفه على الشيء يعني أطلعه عليه لكن إذا كان بمعنى الحبس يقال وقفته يقول وهي رديئة وعليها العامة وهو عكس حبسة في ناس يقولون في بعض العامة ما يقولون العامة يقصد يجوز عمتهم في مصر أوقفت أما عندنا ما يقول قل وقفت وربما شددوا القاف قل وقفت وهو عكس حبسة فإن الفصيح أحبس حبسة أحبس الفصيح أبصح من حبس يعني بعكس هذيك سبحان الله أي سبحان الله وأما حبس فلغة رديئة وشرعا مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه حبس مال ها؟ مال ولا حبس مال وشرعا حبس مال إيه؟ أنا قلت مال؟ قلت مال أيوة وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته يعني عدم انتفاع بقطع التصرف بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ويجمع على وقوف يعني وأوقاف في عينه نعم في رقبته في عينه في عينه أيوة يعني جميل والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني هو يدخل فيه الوقف وليس الإنفاق مما نحب خاص بالوقف لكن ذا الوقف يدخل به يدخل فيه معنى البر بالعالم فإن أبا طلحة إلا إذا نظرنا إلى سبب نزول الآية إيه تكون في الوقف تكون دليل على الوقف خاصة فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله إليه وخبر مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية هذا واضح أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي وأركانه أربعة واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة والمصنف ذكر بعضها معبرا عنه بالشروط فقال عبر عن الأركان بالشروط قد يعبر عن الأركان ركن بالشروط وبالعكس أحيانا والوقف أي من مختار مختار أهل تبرع من مختار ها كان من مختار لا مختار أهل تبرع أيوة يعني مطلوب الاثنين من مختار أهل تبرع يكون أهل تبرع جميل إذن من مختار أهل يعني المختار خرج المكره ولا إيه طبعا من مختار أهل تبرع خرج المحجور عليه خرج الصبي جائز أي صحيح جائز يعني صحيح ليس مع ليس هنا المراد بالجائز مقابل المحرم الجائز المراد به الصحيح المشروع يعني بل هو يعني مستحب يعني يعني وصحيح ومستحب. وهذا هو الركن الأول وهو الواقف، فيصح من كافر ولو لمسجد. إيه ما يمنع أن الكافر يوقف على المسجد، ولكنه يوقف على الكنيسة إذا كان أوقف على الكنيسة مصالح الكنيسة. المهم أن طالما هو يعني مختار يعني غير مكره وغير محجور عليه يجوز أن يوقف على. أنا أذكر أن مسجد رمم واحد مسيح في بلادنا، له صديق من عندنا يعمل معه صديق له، قال لنا عندنا مسجد يحتاج إلى ترميم وهو على حساب، لأن يعني أيضا يتصدقون وأيضا يطلبون الأجر ويعملون يفعلون يعني يعملون جمعيات خيرية يواسون المساكين والفقراء. يعني جميل. فيصح من كافر ولو لمسجد ومن مبعض لا يصح من شخص مبعض نصف حر ونصف عبد. يعني لا من مكره. كيف تكون هذه الصورة؟ هل يكون قديما هذا يكون واحد عبد مشترك بين اثنين فيعتق واحد من الشركاء يعتق نصيبه ولا يكون عنده قدرة على شراء النصيب نصيب الشخص الثاني فيبقى العبد هذا مبعض نصفه حر ونصفه عبد يعمل لنفسه يتفق مع الشريك الثاني أنه يعمل لنفسه مرة له لخاصة نفسه ومرة في مقابل نصف الثاني مملوك. لا من مكره ومكاتب ومحجور عليه بفلس أو غيره. المكاتب صحيح أن تصرفاته المالية صحيحة إلى حد ما، يعني يبيع ويشتري ويتاجر، لكن ليس له الحرية في أن يتصرف في كل ماله، لأن الوقف هذا ما دام أنه لم يعني يؤدي جميع النجوم هو من بعض النواحي يعني محجور عليه، يعني لمصلحة العتق لا يتصرف في مالي في الوقف. طيب يعتق نفسي أدي نجوم الكتاب ويوقف بعدين يصير حر بعدين يوقف. صح. الآن هو لابد أن يكون جهده يحصل في أنه يجمع نجوم الكتاب ليعتق نفسه بعدين يتصرف، لكن أباح له الشرع أنه في الحدود التي هي سبيل إلى تخليصه من الرق وهي بيع وشراء مشان يربح مشان ينتهي يعني تنتهي من العبودية، لكن ما يوقف أمواله هنا. صح. ولو بمباشرة وليه من هذا الشيء اسمه ما ما هذا المكاتب عرفنا بعد المكاتب محجور عليه بفلس أو غيره. إيه هو المكاتب ومحجور عليه بفلس أو غيره ولو بمباشرة وليه. المحجور عليه بفلس أو سفه مثلا أو فلس أو أو أو صبا مثلا حتى لو كان بمباشرة الولي، يعني هذا ليس من مصلحة مال المحجور عليه. وقوله بثلاثة شرائط ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا وثامنا كما ستعلم. ما شاء الله. إذن هي ثمانية كملها الشارع الماتن المصار ذكر ثلاثة وكملها الشارع الشربي. الشرط الأول. أيوة. وهو الركن الثاني. أيوة. وهو الموقوف، لأنه هو ذكر الواقف. الركن الأول الواقف ذكر كتكلم عليه، الثاني وهو الموقوف أن يكون مما ينتفع به عينا معينا. أن يكون مما ينتفع به انتفاعا مشروعا ومع بقاء عينه. سيأتي عينا معينا مع بقاء عينه مملوكا للواقف. وأن يكون مملوكا للواقف ما يوقف أموال غيره. نعم. يصح وقف الإمام من بيت المال. ايوه المعنى الإمام لا يملك بيت المال، لكن يجوز أن يوقف من بيت المال للمصلحة العامة يعني للمسلمين، ولا بد أن يقبل النقل، وأن يكون الموقوف يقبل النقل من إيش؟ أن يقبل النقل من ما من ملك شخص إلى ملك آخر. نعم. ويفيد لا بفواته نفعا، وأن يفيد نفعا، لكن لا ينبغي أن يكون هذا النفع متوقف على فواته. إذا كان لا ينتفع به إلا مع استهلاكه لا يصح. بدأ واحد يوقف صابون للغسيل يعني ولا شمع أو ماء للشرب أو شمع للإحراق، هذا ما يصح يكون وقف لأنه يستهلك الانتفاع به يؤدي إلى استهلاكه. والمطلوب أن في الوقع في الموقوف أن يبقى النفع يعني أن ينتفع به مع بقاء عينه. ويفيد لا بفواته نفعا مباحا مقصودا، وسواء كان النفع في الحال أم لا، في الحال أو في المآل. فيجوز واحد عنده كر صغير يعني ولدت عتانه كر صغير، قال أوقفته للركوب الناس تستفيد منه، الآن ما يستفاد منه الآن لأنه صغير حتى يكون عمره مثلا 6-7 شهور. كوقف عبد وجحش صغيرين، عبد صغير إيه احنا الآن ما هي جمع الاثنين، هي مشكلة حتى اللي جي حاشة الآن ما هي توجد مشان ما يختصر نادر توجد. أقول الجي حاشة الآن نادرة. وسواء كان عقارا، وسواء كان الموقوف عقارا نعم أم منقولا كمشاع ولو مسجدا، يعني منقول أو غير منقول، وسواء كان عقارا أو إيش أو من أم منقولا كمشاع ولو مسجدا. كذلك المشاع يجوز إيش وقفه، يعني له شركة في قطعة أرض مع إنسان يعني مع شركاء أراد الشريك أن يوقف حصته كمسجد إيه مسجد إيه يبني مسجد ويوقفه. قال وكمدبر وكمدبر ومعلق عتقه بصفة. إيه قال يعني مدبر هذا معروف، إذا قال إذا قال عبد السيد قال العبد مت فأنت حر، هذا إذا مات يعتق من رأس الماء. ومعلق عتقه على صفة مثلا، إذا قال له إذا حصل كذا فأنت حر، أو إذا جاء شهر الفلان فأنت حر. نعم قال في الروضة كأصلها ويعتقان بوجود الصفة ويعتقان عفوا يعتقان من أعتق يعتقان ولا يعتقان، هو يقال عتق العبد يعتق يعتقان معناته يعتقان كذا، هذا لازم. أيوة. إذا عدينا بالهمزة نقول أعتقه. جميل. أعتق، فإذا كان من أعتق نقول يعتقاني. يعتقاني. أما إذا عم نصف نقوله نفس يعني. يعتقاني من أعتق. جميل. إذن ويعتقاني بوجود الصفة. إيه. ويبطل الوقف يبطل. ويبطل الوقف بعتقهما. إيه هو يعني علق عتق هو أوقفهما وهما معلقاني. يعني المدبر مات سيده وقد اعتقه في حال حياته ودبره في نفس الوقت، فلما مات السيد يعتق العبد ويلغى الوقف، وكذلك العبد المعلق عتقه على صفة، إذا وجد الصفة يعتق العبد وينتفي الوقف يبطل الوقف. قال هون وبناء وغراس وضعاء بأرض بأرض بحق فلا يصح. وكذلك يجوز وقف بناء وغراس، الغراس غرس في أرض مملوكة يعني طريق صحيح يعني ليس في ملك الغير يعني، وكذلك البناء كان في ملك الواقف ليس في ملك الغير. يجوز أيضا وقفهما البناء والغراس. نعم فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين. وقف المنفعة ما هو العين، ما تقدم معانا الوقف في كل عين. جميل. العين تكون موقوفة، أما أنك تنتفع شيء منفع مجرد منفعة فقط ما يصح، مثل يعني ذكر ما ذكر مثال له يعني وقف المنفعة. طيب يقول إيه لا ما ذكر يقول فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين. وقف المنفعة مو وقف العين، وقف العين هو المطلوب جائز. وقف المنفعة يقول منفعة كذا أوقفت منفعة هذا الشيء على فلان، منفعته ما هو عين ليس العين المنفعة. ما ذكرها المنفعة. سكنى دار مثلا، سكنى دار وما أوقف الدار، قال أنا يعني والمفروض يوقف الدار مثلا، يوقف منفعة، بس هي لأجل المنفعة يعني ما أعرف. أو ظهر دابة مثلا، حليب، حليب البقرة هذا يصير يحصل مثلا، هذه البقرة ما يقول أوقفتها، يقول الحليب الذي يأتي من وراها أوقفته، يعني الحليب يعني يشرب كوقف يعني. لا هذا ممكن يصير منيحة مثلا تسبيل، أما وقف المنفعة ما يصح، كوقف ما يصح. طيب تامة يقول فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين ولا ما في الذمة ولا وقف شيء في الذمة. نعم كيف؟ يعني في ذمة إنسان، يعني في ذمة إنسان شيء، يعني هو لا الإنسان له على إنسان شيء في ذمته، يقول وقفته لأنه مو موجود حتى يقف، يكون ليكون مثلا مال معين مثلا. لأنه سيدنا اللي في الذمة لا يعتبر عين، مو هيك؟ لا لا يعتبر الذمة دائما لا يعتبر عين، مو عين، ما هو عين. طيب نعم. ولا أحد عبدين، ولا أحد عبدين، أحد العبدين هذول هؤلاء وقف، يعني لابد أن يكون معينة الموقوف، لابد لعدم تعيينهما. نعم. ولا مال يملك للواقف كمكتري، ولا مال يملكه يملك للواقف يعني كمكتري، واحد كم مستأجر بيت مثلا وموصى بمنفعته له. هذا شيء ثاني، هو يعني اقترى دارا لا يوقفها لأنه ليست ملكه، صحيح هو يملك المنفعة. هذا الآن ما يملك المنفعة، يعني واحد استأجر دارا وأراد أن يوقفها، يعني أنا استأجرتها مدة 10 سنين أوقفته مثلا سكنة فيها لمن في سبيل الله، لمن يسكن مثلا من المحتاجين، هذه ما وقف منفعة ما تصح، ما تصح. وما تصح من ناحية الأخرى أنها ليست ملكا، ليست العين ملكا للواقف هنا. الواقف يملك المنفعة ما يملك عين الدار، مستأجر. عفوا المستأجر يملك المنفعة ولا يملك عين الدار، صح. فلا يجوز له أن يقف الدار، وكذلك الموصى له، يعني لو أحد أوصى لإنسان مثلا ببيت مثلا وقال هذا البيت إذا مت فهو لفلان، فلان يريد أن يقول ما دام هذه قد أوصى بها لي أذن أجعلها وقف في سبيل، لأنه لا يملك الآن، متى يملك الموصى له؟ حتى يموت الموصي، ويقبل الموصي بعد، ويقبل الموصى له بعد موت الموصي، الآن يصبح الموصى به ملكا للموصى له، فلا يصح أن الموصى له يوقف شيء يعني قد أوصي به إليه. نعم. وموصى بمنفعته له، بمنفعته. نعم. وحر، وحر وكلب، الحر ما يكون وقف، الحر ما يكون وقف، يعني مثلا أوقفت هذا الولد مثلا على هذا المسجد يخدم ويكنس، ما يصح هذا كوقف، لا، لكن واحد يتبرع بخدمة المسجد هذا شيء جيد. وكلب لأن منفعة ولو معلما، لأنه هذا لا يملك، الكلب لا يملك ولا ينتفع به، يعني قد ينتفع به مثل الحراسة، لكن هذا انتفاع معنا. ولا مستولدة ومكاتب، ولا أم ولد لأنها راح تعتق، يعني ما توقف، يعني لأنهما لا، ولا أم ولد، أم الولد يعني مستولدة معروفة، أم الولد كذلك هي التي مثلا وطئت يعني وحملت من حر، يعني من زوج حر، يعني. نعم. لأنهما في طريقهما إلى العتق. ومكاتب قال أيضا، والمتكاتب أيضا طريقه للعتق، لأنهما لا يقبلان النقل. إيه نعم، هذا ما يقبل النقل، يعني الأم الولد خلاص، يعني والمستولدة راح تعتق، ولا آلة يملكان، ما يملكان ولا المكاتب كذلك. طيب ولا آلة، ولا آلة، ولا آلة له، لأن منفعتها محرمة. ولا دراهم، أيوة، لزينة. للزينة، يعني في ناس عندهم دراهم أو دنانير يعني يقول أوقفت هذه الدنانير الذهب الذهبية ليتزين بها، يتزين بها الناس. يعني هاي منفعة ما لها، ما فيها فائدة. لأن آلة اللهو محرمة. نعم. والزينة غير مقصودة. ما مقصودة الزينة؟ نعم. ولا ما لا يفيد نفعا. كزمن لا يرجى بره. مثلا حمار زمن أو عبد زمن مقعد، ما يستفاد منه، ما حد يستفيد منه. يعني نستطيع أن نقول لا يصح وقف ما لا فائدة فيه. ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام. هذا يستهلك. وريحاء. وشيء يستهلك يعني شيئا فشيئا. وإيش كطعام وريحان. ريحان للشم. لأنه يستهلك بعدين هي بس يروح. غير مزروع. يعني ما مقصود محصود يعني. باقة من الزهور للشم يعني توقف ما يصح. لأن سوف تذبل بعد أيام. أما المزروع. أما إذا مزروع يعني أرض مثلا دونم مثلا من الأرض فيه ريحان وفيه زهور والناس تستفيد منه يجوز وقفه لأنه باقي مزروع. نعم. جميل. يعني هو هذا مع أنه هذا يعني بيروح ما بعد فترة ماش وجيزي بيخلص شهرين ممكن. لا إذا واحد ما حتى لو واحد قصه يتجدد يفق يعني يعني حتى لو كان يعني ما أوقف الأرض نفسها بيصير يوقف يوقف بس حتى لو ما وقف الأرض ما وقف. نعم. يصح يعني. يصح يعني. أنا هذا يبقى سنين هذا. جميل. طيب سيدنا هلا من شوي ذكرنا بالمنفعة. هو في أحيان منفعة مثلا ممكن واحد استأجر شغلة لعشر لثلاثين سنة أو أربعين سنة مثلا ممكن يستأجر أرض يزرعها تين يضل مثلا يستأجرها سبعين سنة ممكن يوقف يسبل يعني يتصدق ويسبل لكن وقف لا ما يصير. إيه. ما هو قريب يقول الناس تأكل له أجر فيه لكن أنا يقول وقفت هذا التين مثلا وقف ما يوقف. الشجر هذا لأن إذا كانت الأرض ليست ملكا له إنما استأجرها مثلا الموسم مثلا. جميل. تين استأجره موسم هذا لا يقف. نعم. لأن نفعه في فوته. إيه. هذا عم يقول استهلاكي عم يحكي عن الريحان الطعام والريحان هذا كله نفعه لأن فوته. نفعه في فوته نتكلم عن الطعام أظن والريحان تقدم. أيوة. نعم. جميل. لأن نفعه في فوته. إيه. ومقصود الواقف. أيوة. الدوام بخلاف الدوام. ما الطعام لا يدوم كمسك بخلاف ما لا إيش وعنبر بخلاف ما لا يدوم يدوم كمسك وعنبر بخلاف ما لا يدوم ما يدوم ما يدوم ما يدوم إيه بخلاف ما يدوم. إيه. ما لا أخذت على المالة وخلاص مشيت مع المالة. لا والله ما كان لي مالة يدوم بخلاف ما يدوم يعني هو المسك هذا هو العنبر أظن شو الشجر هذا لا كمسك وعنبر وريحان الريحان معروف هذا يكون ينبت على الأرض بالأرض يعني. أخو العنبر أي للشم لا للبخور به إيه لأنه البخور به يؤدي إلى إحراقه فينبت يعني ينتهي إيه المسك مسك هذا يكون قطع يعني قول ريحان أي للشم لا للأكل إيه يعني هذا يعتبر يدوم إيه يدوم إيه يعني واحد تصور عندك من زرع مثلا ريحان إيه إيه شان تأخذ لك من شوية شمع لكن موجود مزروع ممكن نروح على أريحة كان هيك الزراعات الصغيرة يكون فيها حبق ريحاني حبق إيه هذا حبق إيه. إيه. لكن المسك هذا يعني بدون ريحته جميلة هذا المسك هذا والريحة والعنبر لابد يكون عين يعني شو اسمه يعني مادة ما هو زايد إنه ذا زايد إيه من يروح إيه يعني شجرة يكون في نفس الأصل. أنا مرة واحد أعطاني عنبر قطعة مثل الصابونة. هاي بتروح؟ لا. لا شو بس تحطها لك على طول. إيه. إيه يجوز هاي؟ إيه هاي تدوم هذه. هو قال تدوم هنا يجوز. أيوة. والمسك كذا والمراد انه يدوم لا يفنى. ايه صح يعني يبقى سنه سنتين ثلاث يعني اسف. جميل. انا والله حتى ما انا فكرت ان الشوكولاته جيت اكلها. لا لا لا هذا عنبر. قلت طيب ماذا؟ قلت حطه بجيبك وخلاص او تحطه بين الثياب. والشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه إيه؟ ان يكون الوقف على أصل موجود في الحال إيه؟ وهو على قسمين معين وغير معين. فإن وقف معين على مثل زيد وغير معين الفقراء. فإن وقف على معين اشترط إمكان تمليكه في حال الوقف عليه إيه؟ بوجوده في الخارج أن يعني يكون موجودا. زيد معطف على زيد أو على فلان يكون موجود في الواقع. فلا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له. ما يقول أنا وقفت هذا على أولادي ولا حتى الآن مرته ما ولدت ما صح. ولا على فقراء ولا على فقراء أولاده. إيه نعم حتى الآن ما عنده. ولا فقير فيهم ولا فقير فيهم يعني ما في فقير. أو حتى الموجودين ولكن كلهم أغنياء. إيه. فإن كان فيهم فقير. أيوة. وغني صح. أيوة يعني فيصرف للفقير دون الغني ويعطى منه أيضا من افتقر بعد كما بعد كما قاله البغوي. يعني لو افتقر أحد أولاده الأغنياء يعطى منه لأنه يطلق عليه الفقير وقد قال على فقراء أولاده. ولا على جنين لعدم صحة تملكه. إيه لأنه حتى الآن لم يولد حتى الآن. وسواء لم يلد يعني لم يلد. وسواء أكان مقصودا أم تابعا. إيه نعم حتى مقصودا أو تابعا. إيه نعم مقصودا أم بالتبعية مثل إيش يعني مقصودا أو تابعا. حتى لو كان له أو أولاد إيه؟ وله جنين عند الوقف لم يدخل الجنين. نعم يعني إيه؟ بالتبعية ما يدخل. إذا قال على أولادي وفي منهم واحد جنين في بطن أمي والبقية موجودين يعني هذا ما يدخل معهم في التبع. يعني لا نقول انه هذا تابع التابع تابع نختلف قاعدة يعني. نعم ان انفصل ايه دخل معه. ايه اذا انفصل دخل معه الا ان يعني بيقصد انفصل قبل يعني ولد قبل الوقف قبل اين قبل ان يوقف دخل معه الا ان يكون الواقف قد سمى الموجودين. ايوه قال فلان وفلان وفلان أو ذكر عددهم أو قال أولاد الأربعة وبعدين جاء خامس فلا يدخل كما قاله الأذرعي. أذرعي جندرعي هو أذرعات أذرعي هذا مدفون حلب بس يمكن بيصير كمان بالكسر شيخ نستدل بالعقيل مرة هيك رجعناها هيك أذكر أذرعات صح فيها ثلاث الحالات. كأنه هيك أذكر مرة بيجوز فيها الكسر يمكن. صح فيها. بدأ تأكد عقلك. بالنسبة إليها أذرع المقصود. نعم. تنبيه. خلينا نقف عند التنبيه. ما نتنبه يعني. لا. لأنه هاي طويل شوية. خلاص بدون.